في جزيرة العرب بلاد المحسوس بيرو كان هذا دليل على أن السلطة أخر نعم وبيان على ذلك أن يكون بالنسبة لرياح الشيطان ماذا نقول؟ مرة عليك قلت لها عليك من الشيطانة يعد أن نظر في جزيرة العرب كما بنقول وقد وجدت فيها القبور والأوثان والأشجار وشجر الميناء أو مفهوم أو مفهوم. ولهذا نقول الطريق فكل شيء يتعدى من هذه الحدة فإنه يعتبر طاغوت من معبود. فإذا أقر الإنسان هذه الأصل قلنا إنه مؤمن بالطاغوت أو مشغول بما أحسن غيره على الضلال. فإذا أقر الإنسان هؤلاء المشغولين على الضلال على قرارهم فهو ممن آمن بالطاغوت أو متى مثل أمرا. فإذا أقر الإنسان الأمرا على ما أمر به من معصية الله عز وجل ومخالفة الكفر صار مؤمنا بالطاغوت. إذا فالطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مشغول أو مطاع يجب والقلم والسحر والكهانة وما أشبه ذلك. وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وعذب عليه وجعل منهم الفرقة والخنازير وعذب الطاغوت قل أيها محمد وعادة على هؤلاء اليهود والنصارى الذين اتخذوا دين الإسلام عضوا ولعبا قل لهم هل أنبئكم بشر هنا اختيرتم الارتكام هنا للتقرير التقرير يعني انا ساقرر عليكم على الخلق وقوله بشر من ذلك شر هنا اسم تقرير واصلها اشر لكنها صرفت الهمزه منها تخفيفا لكثره الاستماع فمثلها كلمه خير ومثلها كلمه الناس مخففه من الامم ومثلها كلمه الله مخففه من الإله. وقوله بشر من ذلك ومثال الإيه ما سبق قبل هذه الآية ما سبق قبل هذه الآية مما عاد به الكتاب المسلمين. وقوله مثوبة عند الله مثوبة من شرعها تمييز تمييز بشر لأن الشر اسم تقصير وما بعده ثم يبين يعتبر تمييزا. وبذلك هو الاسم بمعنى من يقيم النكره منك بتمييزا بما تتقى فهو شر شر في اي شيء تستعرض بقلبك نكوبه والنكوبه من كاد يصوب الى رجل ويطلق على جزاء او بشر من ذلك جزاء عند الله. وقوله عند الله اي في علمه سبحانه وتعالى وفي جزائه نكوبه أو سوارا من الخير. وقوله من لعنه الله من اسم موصول خبر بمثل المحمود تقريره هو من لعنه الله لأن الاستفهام انتهى عند قوله مطلوبة عند الله فهو يقول في مثال الله مطلوبة عند الله حال الاستفهام أجاب من لعنه الله فعلى هذا يقول من اسما موصولا خبرا لمبتدا المحذوف اي هو من لعنه الله لان جواب مستقل عن السؤال على ما يريد بالله سبحانه وتعالى ولا تحرف فتنفع عن الله فلا نؤمن بالاسباب ولا تنفع. وقل وجعل منهم القردة والخنازير وعدد الصخر وجعل منهم القردة والخنازير. القردة جمع قرد وهو معروف حيوان أقرب ما يكون تبعا بالجسد. والخنازير هي جمع خنزير وغيره الحيوان الخبيث المعروف. وقد يذكر الله في انه من هؤلاء الذين له فإن الوحي بعد الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وجعل القردة لقوله تعالى كونوا قردة خاسئين. خنازير لا حملته بعد على وقولها وعبد الطاغوت فيها قراءتان في عبد وفي الطاغوت. القراءه الان معروفه نصحت وعبد الطاغوت على انه قول ماضي معطوف على قوله لعنه الله معطوف على قوله لعنه الله اي ومن عبد الطاغوت من لعنه الله وعبد عليه ودعوه من باب الخنازير وعبد الطاغوت يعني ومن عرض الطاغوت يكون معطوفا على صله الموصول في من لعنه وانما لم يعد من معطوف بقتل لان هذا ينطبق على موصول الله فلو اعيدت من وقيل ومن عرض الطاغوت لكان يترهل انه جماعه اخر وان الطريق اعلى على هذه القراءه نقول عرض فعل الماضي والفاعل مبتدا جوابا تقدير الظهور جوابا على الضمير في قوله لعنه وبها ونعرف اختلاف الفاعل في صله الموصول وما اطب عليه الفاعل في صله الموصول وما اطب عليه الطلب لان الفاعل في صله الموصول من الله الله عز وجل والفاعل في هذا المعقول من نعم يعود على قلبه من المفعول يعود على المفعول لا على الفاعل لا على الفاعل لا على الفاعل لا على الفاعل وعبد وقرا وعبر الطاغوت بدل ما تكون بكفر في العراق امر العراق في الطاغوت مضاف اليه وقرا الطاغوت وهي قيل انها اسم جمع العبد وقيل انها مصحف وعلى كل حال فالمراد بها عابد الطاغوت عابد الطاغوت وبها الان جاءت عبادة الطاغوت أنا أكتب أظن وأما الطاغوت هذا بكل حال الطاغوت هذا واحد ثاني وعبد وعبد الطاغوت عبد الشعيب وبهم أنت إذا صرت مقابل في عبد الفرش متفق فتح العين متفق ولا مختلف والدال مبتدا فاذا الاشراف في باء فقط فهو على قراءه الفعل مفتوحه وعلى بعض الاسم مرموم عبد الطاغوت الطاغوت مفترض على قراءته على قراءه الفعل في عدد تكون مفتوحه وعلى قراءه الاسم تكون مفتوحه في الاضافه نعم وخيره على الجسد لا لا لكن هو في ذلك فقط إن نغنيها أجل نعم لا هذه من السبيل وفي هذا ما يجيها أربع شيء ضاعة التشريد عدد مع الطاروخ التشريد وهي أكثر أشياء التبريات منها هي عدد الطاروخ أو عدد الطاروخ أفهم تبريها وذاك رأس رأس شاب من الأشياء قول الطاروخ قلنا أنه هنا بجارة بالإنسان حتى من معبود أو مقبول أو مقبول حتى بعض الأمراء أو العلماء في تحريض ما أحرم الله أو تحريض ما أحرم الله يعتبرون من عبادته وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا هذه الآية في الكتاب أصحاب الكهف أصحاب الكهف قصته عديدة ونذر الله تعالى أن حفظت أن أصحاب الكهف والرحيم كانوا من آياتنا عديدة والجدة قاموا بالله وكانوا في بلاد الشرك وخرجوا من هذه البلاد إلى الله عز وجل فيسألوا الله لهم ظهارا دخلوا فيه وناموا نومة طويلة ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعة وزنوا ست سنوات وهم نائمون لا يحتاجون إلى أكل ولا شرب ولا شيئا أبدا لا يحتاجون شيئا أبدا ومن حكمة الله أن الله تعالى يقلبه ذات اليمين عن الله وذات الشمال لئلا يبقى الدم راكبا في أحد جانبيه ويكون دائما يتقلب من الدم لما خرجوا بعثوا لأحدهم إلى المدينة ليشتري أهل الطعام فلما قدم النفوس ولد النفوس الطريقة ثلاثة قال الأمر أن أهل المدينة باعوا عليه فقالوا لا بد أن نبني على هؤلاء أي على قبورهم مسجدا وقال الذين غلبوا على أمرهم من أين مرادهم الحكام في ذلك الوقت قالوا سنتخذ على هؤلاء مسجدا وبناء المساجد على القبور كما عرفتم من أسباب الشرك والبعيد هذه الآيات نرجع الآن إليها لنأخذ فوائدها أولا من فوائد الآية الأولى أن من العدل أن يعطي الله الإنسان نصيبا من العلم ثم يؤمن بالجد والصواب لأن قلنا إن ألم ترى بالتقرير والتعجب بالتقرير والتعجب وهذا لا شك أنه من العدل أن يؤمن طعيما ثم يؤمن بالفجر والطول فمن فوائد الآية أن العلم وغير الله قد ضاع ثم صاحبه من الناصر لماذا؟ لأن هؤلاء الذين أنزلوا بني الكتاب آمنوا بالكفر والذي يؤمن بالكفر يؤمن بالنهاية لأنه دين ومن فوائد الآية وجود إنكار الجد والقول وواضح أن الله تعالى لا قول إنصاف العدل والظلم ولا وجود إنكار الجد والقول بل يجب إنكاره ومن فوائد هذه الآية ما ساقها المؤلف من أجله أن من هذه الأمة تشد الجد والقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتركبن الأمر من كان قبلكم فإذا وجد في بني إسرائيل من يؤمن بالجد والطاغوت فإنه سيوجد في هذه الأمة أيضا من يؤمن بالجد والطاغوت أما الآية الثانية ففيها من الفوائد أولا تقرير الخصم بما لا يستطيع إنكاره تقرير الخصم بما لا يستطيع إنكاره بمعنى أنك تحتج على خصمك بأمر لا يستطيع أن ينكره فإنه يعرفون أن فيه قولا غضب الله عليه ولعنه وجعل منه صدقه وحنفيه يخرجون إلى ذلك. فإذا كانوا من ذلك وهم يستخدمون بالمسلمين وتغيرون من أهل السيدة الذين كانوا لهم المال أو حمل عليهم هذه العقوبات أم الذين سلموا منهم؟ الجواب الذين حل في حق من السيدة والعياذ بالله. فإذا من التكاليفها تقييم الحكم بما لا يمكنه كفره. ومن فوائد هذه الآية أيضا اختلاف الناس في منزلة عند الله وقوله بفضل ذلك أن مسلمة عند الله ولا شك أن الناس يختلفون في زيادة الإيمان والإحسان ولا تصل عليه نزلة. ومن فوائد الآية سوء حال اليهود الذين حلت فيهم هذه العقوبات الفهم والغضب والنصر بغير التصور كل هذه العقوبات التي هي من أفضل ما يكون لها. ومن فوائد الآية إثبات أفعال الله الاختيارية أنه يفعل سبحانه وتعالى ما يشاء لقوله لعن الله فإن اللعنة من صفات الأفعال. ومنها إثبات الغلط لقوله وعاقب عليه. ومنها إثبات القدرة فجعل منه القرادة والخنازير. وهل المراد بالقرادة والخنازير هذه الموجودة؟ أجاب لا، لأنه طلب في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أمة نسبت لا يسأل عن نفسه أن لا يسأل عن نفسه. وعلى هذا فليس هذا الموجود في القرادة والخنازير ليس هو بقية أولئك الموجودين. ومن فائد الآية أن العقوبات من جنس عمل من أين توحد لأن هؤلاء الذين قلوا بالفعل والسلف أقرب ما يكون سببهم بالإسلام قلوا بذلك قيل ذلك لأنه فعلوا فعلا ظاهره الإباحة والشرك وهو الحرم. ما هذا الزعيم؟ أنهم اعتدوا في الشرك فإنه حرم عليهم الصيد والنسل أكرمه الله عز وجل وقال إذا جاءهم السبت انطلع البحر الحيتان كل رحلة الحيتان على سطح الماء وفي أولهم الأيام حتى جاء الحيتان ولا أشد فقال عليهم أنا أركب نصف هذا الحيتان ولكن ما يمكن نعمل او نصاب الى المدمع فما هو نصنع؟ قالوا اثنان شبكه راوا شبكه فيها في يوم الجمعه وضعوها حتى بعد الحيتان وحصه الشرف واذا كان يوم الاحد بعدنا وتصابونه فتكون بذلك لم تصيدوا جوابها هذه الحيله يشتهرها اشد لكن يناها الوقوع في الاسم تماما ولهذا قلبوا الى حيوان يشبه الانسان وليس بالانسان كانوا قرده على ذلك ونرى ان كونوا قرده خاطئين وهو يزيد ان الجزاء من جنس العمل ويدل عليه صراحه قوله تعالى فكلا اخذنا بذنبه ومن فائده الايه ان هؤلاء اليهود صاروا يعبدون الطاغوت وعبد الطاغوت جعله ألهب وعرض عليه نصرة ومنه شيء مع أن المرجع واحد وهو منه كتب أنه روحية الإصرار النصر وروحية الظن المعنى وذلك أن من الكلمتين صالحة للنصرة وغير نصرة قال ابن مالك ومن وما وهل ذكر الباري ما ذكر لما رأى الأسماء المنصورة المتعة والمكلمة والجنة من مذكر والمؤنث قال ومن وما وهل تباري ما ذكر إذا منه هذا على من باعتبار ما ولعنه غضب عليه هذا إليها باعتبار الله نعم ثم انه قال من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه ولم يقل وجعله ثلاثه ثلاثه لان اللعن والغضب عام والعقوله بقلبه وغضب الخنازير خاص وكتمه لكل بني اسرائيل استفاد من هذه المعاصي الثالثه وقوله من الكتاب أي من الكتاب المنزل لم يدع جميع الصفات وإنما أمرنا قيلا منه لأنه الحلم مضاعفة بسبب معصيته. وقال المؤمنون بالجد والطاغوت الجد والطاغوت الجد قيل إنه السحر والطاغوت قيل إنه الشيطان. ويحتمل أن يراد بالجد كل ما لا خير فيه وبالطاغوت كل ما تجاوز الإنسان به حده من معبود أو مشروع أو مدعى فلا يحدث بالشيطان. والمعنى أن هؤلاء الذين أوتوا النصيب من الكتاب ما آمنوا بالله آمنوا بما دعوا فيه وبما تجاوزوا به حدهم من الأوثان وغيرهم. وهذا الاستفهام المراد به تقرير مع التعجب والإنكار مع التعجب والإنكار يعني أنه ينكر على هؤلاء الذين أعطاهم الله تعالى مكتوبا من الكتاب ثم بعد ذلك يؤمنون بالجد والطاغوت ويقولون في الآية ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهؤلاء المجوس فإن المشركين أرسلوا إليهم يسألونهم يقول أين أهدى نحن أم محمد؟ فقالوا أنتم أهدى أهدى من محمد. وهم أي اليهود صادقون أو كاذبون؟ نعم كاذبون هذا الكذب. وهم يعلمون ذلك أيضا أي يعلمون أنهم كاذبون وأن الهدى مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم ما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ما وجه المناسبة في هذه الآية بالباء؟ وجه المناسبة ما تأتي إلا بعد ذكر الحديث ولتركبن ثمن من كان قبلكم. فإذا كان الذين أوتوا النصيب من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وأن من هذه الأمة من يرتكب ثمن من كان قبله مش يلزم من هذا أن يكون في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت وتكون الآية مطابقة للترجمة تكون الآية مطابقة للترجمة تماما. قال وقوله تعالى وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. الاستفهام هنا التشويق أو التحذير يعني هل أخبركم بشر من ذلك مثوبة عند الله. من ذلك المشار إليه من؟ المشار إليه ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فإنه يزعمون أنهم يؤمنون على الحق وأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ليس على الحق. فقال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة. وقول مثوبة إعرابها إعراب تمييز بشر لأن شر اسم تفضيل وما جاء مميزا باسم التفضيل فإنه ينصب على التمييز. هل أشار إلى ذلك ابن مالك؟ تعجبا على مسألة عجب Thank you. لأن ما جاء بعد أثر التفصيل نعم فإنه يكون منصوبا على التمييز. وقول المطلوبة المطلوبة معناه المآب والعاقبة. من لعنه الله هؤلاء من شر المطلوبة. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه مطلوبة والخنازير وعدل الطاغوت والعياذ بالله. وهؤلاء من اليهود الرد انفضل على اليهود. واذا اليهود شر مثوبة عند الله من المؤمنين. والشاهد من هذا قوله وعبد الطاغوت. واذا كانت اليهود من عبد الطاغوت وهذه الامه تتفق سنه من كان قبلها لازم ذلك ان يوجد في هذه الامه من يعبد الطاغوت. قال وقوله تعالى قال الذين غلبوا على امره لنتخذن عليه مسجدا. اجينا هنا لنتخذن مناقبه للقسم واللام والمنصور. وغلبوا على امره اي بعيد لهم السلطه عليه وهم الامراء والرؤساء. والقصه هنا او الايه في قصه اصحاب الكهف قالوا لنتخذن عليهم مسجدا اي على قبورهم. وهذه الامه سوف تتخذ على القبور مساجد كما اتخذ من كان قبلها بدليل حديث الاخرين بالايه. وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتتبعن ثمن من كان قبلكم. فتتبعون اللام نفع بالقسم والنون للتوكيد. فالكلام المؤكد بثلاثه مؤكدات القسم المقدر والله تتبعون تتبعون والثاني اللام والثالث النون. وقوله ثمن فيها روايتان ثمن وثمن. أما ثمن فإنها ذرم ذرم إن جمع ثمن وهي الطريق. وأما ثمن وفتح فهي مفرد وليس جمعا وهي بمعنى الطريق بمعنى الطريق. وفاعل تأتي مفردات كثيرة مثل ثمن جمعها أثمان فضل جمع أسباب. فالثمن هنا بمعنى طريق مفرد. وقول من كان قبلكم مين من أمك لكذا ثمن من كان قبلكم. وقال الله عليه الصلاة والسلام لتركبن استقال بمفرد ولا جماعة لجمع. ما قال لتركبن لو قال لتركبن قال لمفرد. ما قال تركبون لا غنى ما قد النون فهو لجماعة. وهذا هو الفرق بين المتوكيد التي اتفقت بغني الجمع أو بالمفرد. وقول لتركبون ثمنا لا تكتبون نعم لا تكتبون ليس على ظهره بل هو عام مخصوص عام محصول. لأننا لو أخذنا بظاهره لكانت هذه الأمة كلها كفى كما كان قبلها. ولكننا نقول إنه عام محصول لأن في هذه الأمة من لا يتبع. وقد يقال إن الحديث على عمومه وأنه لا يلزم أن نتبع الأمم السابقة في جميع أممها وقربها. فمن هذه الأمة من يتبعها في شيء ومن الأمة يتبعها وبعض الأمة يتبعها في شيء آخر. وحينئذ لا يقتضي أن تكون الأمة تأخذ من سنة الإسلام. وهذا أولى، بل أولى من أن نقول أنه عامي مخصوص وأن نطلع على عمومه، ونقول هذه الأمة كلها بمجموعها تبدع بنا من كان قبلها، لكن منهم من يأخذ بكذا ومنهم من يأخذ بكذا ومنهم من يأخذ بكذا. نعم، ومن المعلوم أن من طرق من كان قبلنا من لا يخرج من الملة، لأن بعد الطرق لا يخرج من الملة، مثل أهل الصفر، مثل الربا، الحسد، البغي، الكذب، الكذب، كل من يحمل من كان قبلنا، ومع ذلك منهم ما لا يخرج من الملة. عبادة الأوثان من فيها وهو مسلم من الأوثان، لفظ الجمع الثاني هي الطوائف وهي متنوعة، منها ما هو اعتداء في حق الخالق ومنها ما هو اعتداء في حق المخلوق، كلها يجمعها هذا اعتداء في حق الخالق أو بحق المخلوق. لنستعرض معكم شيئا من هذه السنة، عبادة القبور والصالحين موجودة في لهم الصالحين موجودة، وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا إلى آخره، وجدت في هذه الأمة نعم وجدت وجدت هذه الأمة. طيب، الغنوة الصالحين موجود في الصالحين ووجد في هذه الأمة، دعاء غير الله موجود في الصالحين ووجد في هذه الأمة، بناء المساجد على القبور موجود في الصالحين ووجد في هذه الأمة، وصف الله تعالى بالمقاعد والعيون موجود في السابقين ووجد في هذه الأمة، اليهود قالوا إن الله مغلول في جانب الله. نعم، وقالوا إن الله حكيم، وقالوا إن الله سعد في خلق السماوات والأرض، ووجد في هذه الأمة من قال بذلك أو أشد منه، وجد في هذه الأمة من يقصون بالنقائص، وجد في هذه الأمة من قالوا ليس له يد، ووجد في هذه الأمة من قالوا إنه لا يستطيع أن يفعل ما يريد، فلم يقصر على العرش ولم ينزل ولا ينزل إلى السماء ولا يتكلم، يجب ان ينتقل الى المله الاسلاميه ويقول بذلك، بل وجد في هذه الامه من يقول انه لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا بعيد عن العالم، اين يكون؟ واحد يكون عدما، يوجد في هذه الأمة من ينتسب إلى الإسلام. نعم، قال شيخ الإسلام وهذا قول الأشاعرة، الآن الأشعرية الذي بدأت الآن مع الأسف تنتشر في أوقاتنا، هذا من هذا أن الله سبحانه وتعالى ليس داخل العالم ولا خارجه ولا مستقل ولا بعيد عن العالم ولا تجوز الإشارة يده إليه ولا يفعل ولا يرضى ولا يغضب ولا يحب إلى آخره. نعم، تعالى الله عن قوله يحاسب أنه مثل ما وصف الله سبحانه وتعالى بالعيوب عند الأمم السابقين، وصف أيضا لمن ينتسب إلى هذه الأمم. قد نأتي إلى أكل السحر، وجدت الأمم السابقين من يأكل السحر، أولا ووجد في هذه الأمة من يأكل الرشوة، ما أكثر من يأكل الرشوة من أهل الرشوة، أليس كذلك؟ وجد في الأمم السابقين من يأكل الربا، ووجد في هذه الأمة من يأكله، وجد في الأمم السابقين من يتحيل على محارم الله، ووجد في هذه الأمة من يتحيل على محارم الله، وجد في السابقين من يقيم الحدود على الضعفاء ويرفعها عن الشرفاء، وجد في هذه الأمة ولا لا؟ وجد في هذه الأمة. كذلك أيضا وجد في السابقين من حرف كلام الله عن مواضعه نصا ومعنى، ووجد في هذه الأمة من حرف أيضا. قيل اليهود ادخلوا الباب سجدا وقولوا حصه، ماذا صنعوا؟ دخلوا على المكياج على الجسم وقالوا حصه، ان قالوا حصه ما قالوا احصه عن ذنوبنا، قالوا لا عطنا ماكي والعياذ بالله، قالوا حصه. وجد في هذه الامه من فعل خلافه، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقالوا به الرحمن على العرش استوى. قال ابن القيم ان اللام في احكامه ايضا، فيقول ان الله احل كذا وحرم كذا، والله تعالى لم يسلم ولم يحرمه. وجد في الأمم السابقين من اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، ووجد في هذه الأمة من لو يتخذهم دينا وجد. تقول لبعض الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، ويقول لكن قال العالم الفلاني كذا وكذا. فإذا تأملت كلام النبي عليه الصلاة والسلام وجدته مطابقا للواقع، لتتبعن زمن من كان قبلكم. ولكن يبقى النظر، هل هذا الحديث للتحذير أو هذا الحديث للإقرار؟ لا شك أنه للتحذير. النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبرنا من أجل أن نقول أننا نبي نحسن، أننا نبي نأخذ الربا، أننا نبي نعتدي على الخلق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا هكذا، لمن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قال هكذا الإنسان ماذا نقول له؟ نعم؟ نقول هذا نقول هذا لا شك أنه للتحذير، ولهذا قال اليهود والنصارى قال فمن؟ مين نقول لهم؟ إن رسول الله أخبر بأشياء فتقع، ومع ذلك أخبر هذه حرام بين السلطان، أخبر بأن الإنسان يخفي أباب ويجمل طريقة، وهذا جائز في القرآن ولا لا؟ لا. وبأن الإنسان يكلم زوجته ويعق أمه، وهذا ليس بجائز بين السلطان هو الأمهات وقد قال أرحام، لكن هذا القصد منه إيش؟ التحذير من هذا العمل، تحذير من هذا العمل. والحاصل أنك لا تكاد تجد معصية في هذه الأمة إلا وجدت لها أرضا في الأمم السابقة، وجدت لها أرضا في الأمم السابقة. وجد في الأمم السابقة من يقول للمؤمنين إن هؤلاء لضالون، ووجد هذه الأمة من يقول إن هؤلاء لرافعين، أليس كذلك؟ موجود. فالمسألة المعاصي لها أصل في الأمم على حسب المسألة، ولكن من وفقه الله للهداية في السرع. قال النبي عليه الصلاة والسلام السرع من السنة من كان قبلكم، هل يدخل مناظر الحديث الأفضل؟ أنه لما عبد في الأمم الأصنام ولو كان، فسيكون بهذه الأمة من يعبد الأصنام ولو كان. وقوله حذو القزة بالقزة، حذو بمعنى محال، وهي منصوبة على الحال، الحال من فعل تبعون، يعني حال كونكم لكن هذه لهم هذه والقزة في القزة. ما هي القزة؟ القزة هي ريشة السهم. السهام له ريش لا بد أن تكون متساوية تماما. إذا لم تكن متساوية صار الرمي به مختلفا، فلا بد أن تكون ريشة متساوية. وأنا ما عندي معرفة تامة بالسهام لأنها من موضوعي، تنعرف ما هي الريشة التي تكون، لكن هم يقولون لا بد أن تكون متساوية الريشة تامة، وإلا اختل الرمي به. قال النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا هذه المتابعة: حتى لو دخلوا سحر ضب لدخلتم. والله لو دخلوا سحر ضب، سحر الضب من أثقل البحور، فإنهم يدخلونه يدخلونه. لو دخلوا سحر أسد من باب أوس من الدرب. النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك على سبيل المبالغة، مثل قوله: من استطاع شبرا من الأرض ثم صوته الله به يوم القيامة من سبع أراضين. ومن استطاع دون ذلك كذلك، ومن استطاع ذراعا من باب أولى. نعم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى يجوز فيها وجهان، اليهود والنصارى على أنه مفعول لفعل مشهور. التقدير: أتعني اليهود والنصارى، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ مشهور. والتقدير: أهم اليهود والنصارى، أهم اليهود والنصارى. وعلى كل تقدير فالجملة هنا إنشائية ولا خبرية؟ ما تقول أحسين؟ إنشائية ولا خبرية؟ وش لا ما تقول يا شيء؟ إنشائية ولا خبرية؟ لماذا؟ يعني معناها استفهام، والاستفهام تقدمنا في هذه البلاغة أنه من باب إيش؟ الإنشاء، فهي على تقدير همزة الاستفهام، يعني أهم اليهود والنصارى، أو أتعني اليهود والنصارى، واليهود أتباع موسى، والنصارى أتباع عيسى، وسموا يهودا، لماذا يا عبد الله؟ أو لأنهم هادوا إلى الله ورجعوا إليه بالتوبة من عبادة العجل. طيب، أما النصارى فيقيل إنهم استهلا ولد يسمى الناصرة، وقيل إنها من النصرة كما قال: من أنصاري إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن هنا شراب اسم استفهام، والمراد به التقرير، المراد به التقرير، اي فمن اعني غير هؤلاء، اي او فمن هم غير هؤلاء. إذن الصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم بهذا الحديث كأنهم حصل في نفوسهم بعض الغرابة، بعض الغرابة، وقالوا: هل هؤلاء الناس قل ركعتين يا أخ يا ولد، قل ركعتين، قل ركعتين يا رسول الله. فلم يسألوا. قرر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يهود ونصارى. يستفاد من هذا الحديث ما أراد المؤلف سياقه وهو أن بعض هذه الأمة حملوا جابوا للأوثان، لأن ذلك من سنن من قبلنا، وقد أخبرني وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الناس أتربيه. والاستفادة أيضا من فحوى الكلام التحذير من متابعة من كان قبلنا في معصية الله، في معصية الله. والاستفادة من ذلك أيضا أنه ينبغي أن نعرف ما كان عليه من قبلنا لأجل أن نحذره، لأجل أن نحذره، لأننا ماذا ندرينا إذا عملنا بعمل ونحن لا ندري أنهم عليه ولا لا إلا بأن نعلم. وغالب ما خالف به الحق من أن سبقنا غالب هو الحمد لله موجود في القرآن وفي السنة، ما يحتاج إلى أن نلجأ إلى بلاء وفلان في التاريخ، بل هو موجود في القرآن وفي السنة. ومنها أيضا استعظام هذا الأمر الذي سبق هذا بقولهم اليهود والنصارى، فإن هذا الاستقرام للإعظام إعظام الأمر أن نتبع لأننا من كان قبلنا بعد أن جاءنا الهدى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه كلما قال العبد بين الإنسان وبين الجبارة فإنه يكون أبعد من الحق من الأخوة ها؟ من الأخوة النبي حين بجن كلما قال آمد الرسالة بين الإنسان وبين الزمن بين الرسالة كان أقرب إلى المعاصي من خصال من قبلنا أنه لما طال عليه من عمل قصد سنين، قال الله تعالى لم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ويكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصد سنين. فإذا إذا كان طول الأمد من قبلنا سببا لقصد قلوب فإنه سيكون كذلك سببا لنا. ويشهد لهذا الحديث أو لهذا المعنى ما صح في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الناس إذنان إلا وما بعده شر منه حتى نلقوا ربكم حتى تلقوا ربكم. ومن تتبع أحوال هذه الأمة وجد أن الأمر كذلك، ولكن يجب أن نعرف يا أخواننا الفرق في الحكم بين الجملة والأفراد. فإنه لا يعني أن الزمن المتأخر لا يكون فيه أحد أبدا خيرا من أهل الزمن الذي قبله، ولكن الكلام على الجملة، الكلام على الجملة. وهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها، وأن حديث أنس رضي الله عنه حديث صحيح سندا ومتنا، المتن ليس في شذوذ وكان في البخاري، ولكنه لا نقص الحكم في الأفراد. ولذلك يوجد في أتباع التابعين من هو خير من كثير من التابعين فلا تيأس. لا تقول إذن ما يمكن أن يوجد في زماننا هذا من يكون مثل من سبقه، لأننا نقول مثل هذا الحديث، أقول إن مثل هذا الحديث يعنى به أي شيء الجنة. وإذا شئتم أيضا أن يتصلح الأمر فانظروا إلى جنس الرجال وجنس النساء، أيهما خير؟ جنس الرجال، وللرجال عليهن درجة، لكن هل معنى ذلك أنه لا يوجد في النساء امرأة تكون خيرا من بعض الرجال؟ هل معنى ذلك أن لا يوجد امرأة تكون خير من بعض الرجال؟ لا، بل يوجد في بعض النساء من هو خير من كثير من الرجال. فيجب علينا أن نعرف الفرق بين الجنة والأفضل. لكن إذا أخذنا باعتبار مجموع القرن كله وجدنا أن ما بعدهم شر منه، باعتبار القرن كله لا باعتبار الأفراد ولا باعتبار مكان دون مكان أيضا. قد يكون مثلا في بعض الجهات يحتاجون الناس من حسن إلى أحسن، كما لو نشأ فيه العلماء يعني ونفع الله بهم لأنهم يكون أحسن من الناس إلى أن شاء الله. الكلام على الجملة جملة خمس. نعم، الصحابة ما حد يساويه في مدرسة الصحابة، ولهذا احنا نستنى في أتباع التابعين وفي التابعين. لا، أفراد الصحابة حتى أفراد الصحابة ما يمكن أحد يساويه في الصحابة، مهما بلغ من الفضل من التابعين فإنه لم يدرك الصحابة. قال والمسلم ومسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. زوالي الأرض فرأيت، زوى في معنى جمع وضم، جمع الأرض وضمها، فرأيت مشارقها ومغاربها. رأيته بعيني ولا بعلمي؟ رؤية ولا عينية؟ رؤية عينية. رأيت مشارق الأرض ومغاربها، وليس ذلك على الله يعزيز، فإن الله تعالى على كل شيء قدير أن يزوي الأرض ويجمعها حتى يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ما سيبلغ ملك أمته منها. وهل يراد من الزوي أن الأرض زويت وجمعت، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قوي نظره حتى رأى البعيد؟ أي نظر يراه الله؟ الأقرب الأول، أن الأرض هي التي حصل فيها التغير، وليس بطر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إن المراد بصر النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى أعطاه قوة حتى أبصر مشارق الأرض ومغاربها، ولكن الأول هو ظاهر اللفظ. ونحن إذا أردنا أن نقرب هذا الأمر نجد أن كرة الكرة الأرضية الآن، كرة الكرة الأرضية مجموعة كرة تشاهد الإنسان إيش؟ مشارق الأرض ومغاربها. الله تعالى على كل شيء قدير أن يجمع الله له الأرض حتى تكون صغيرة يدركها بمشارقها ومغاربها. فإذا قال قائل هذا في الحقيقة إن حمل على الواقع فليس مواصلا للواقع، لأنه لو قصرت الأرض بحيث تكون مدركة لبصر النبي صلى الله عليه وسلم المجرد أين يذهب الناس؟ الأرض فيها بحار، فيها جبال عظيمة، وفيها صحاري واسعة، وفيها آدميين، وفيها غير آدميين. كلنا كيف تصرف؟ نقول نحن في هذه الأمور الغيبية لا يجوز لنا أن نورد كيف ولنا. نقول إن الله دواها وهو على كل شيء دواها، حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم. والأمور الغيبية التي لا ندركها لا يجوز أن نورد عليها شيء، لأن قوة الله عز وجل أعظم من قوته، وأعظم من أن نحيط بها. ولهذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هل يجوز أن نقول كيف يجري مجرى الدم؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. كيف يجري مجرى الدم؟ والله أعلم. هذه المسائل التي لا يمكن أن ندركها يجب علينا تقديم المحض. ولهذا نقول نحن في باب الأسماء والصفات ظاهرية أو كالظاهرية في باب الأحكام، يعني ما هذا إلا الظاهر وهذا ما اتفق عليه السنة والجماعة أنهم يقصدون بظاهرها، لكنهم يقولون بهذا الظاهر منزها عن التكييف والتمثيل، ولا يفهمونها على انها تمثيل لصفات الله تعالى لصفات الوجه. طيب يقول زوال الارض فرايت مشارقها ومغاربها، يعني اماكن الشرق منها واماكن الغرب. وان امتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. إن أمتي أي الأمم، يعني أي من مراد الأمة هنا؟ الإجابة ولا الدعوة؟ أمة الإجابة، أمة الإجابة التي أجابت للرسول عليه الصلاة والسلام وصدقت وآمنت به. سيبلغ ملكها ما زوي للرسول صلى الله عليه وسلم منها، وهذا هو الواقع. فإن ملك هذه الأمة اتسع من المشرق ومن المغرب اتساعا بالغا جدا، لكنه من الشمال والجنوب كان أقل بكثير. فالأمة الإسلامية وصلت إلى الشرق، إلى السن والهند وما وراء ذلك، ومن ملك المغرب وصلت إلى ما وراء المسكين. وهذا يحقق رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. أعطيت الكنزين، من الذي أعطى الله؟ الله. وقولها الكنزين الأحمر والأبيض هما الذهب والفضة، من قيصر وفضة. الذهب عند قيصر والفضة عند فضة، وكل منهما عنده ذهب وفضة، لكن الأغلب على كنوز قيصر الذهب، والأغلب على كنوز قيصر الفضة. وقول أعطي، هل هو أعطيها صلى الله عليه وسلم في حياته ولا بعد مماته؟ بعد ما كما أن جهاد في الأمم السابقين من يعبد الأصنام، فإن في هذه الأمة من يعبد الأصنام. وسبق لنا أنه ما من عمل سيء حملته الأمم السابقة إلا وكان في هذه الأمة شيء منه. أليس كذلك؟ نعم. لهذا الحديث، فإذا قيل ما هي الحكمة من أنه تبتلى هذه الأمة في هذا الأمر وأن يكون فيها من كل مساوئ من سبقها؟ قلنا الحكمة ليتبين بذلك كمال الدين، فإن الدين يعارض كل هذه الأخلاق، كل هذه الأخلاق، فإذا كان يعارضها فإن هذا على أن كل نقص في الأمم السابقة فإن هذه الشريعة جاءت لتكميله. كيف ذلك؟ لأن الأشياء ما تتبين إلا بضدها، فنقيم وبضدها تتبين الأشياء. وهذه النقطة يجب أن يحافظ عليه النقص، وهو جوابها ما ذكرنا، جوابها ما ذكرنا. السؤال الآن، ما هي الحكمة في أن هذه الأمة تبتلى بمساوئ من قبلها؟ ويكون فيها مو في جميع الأمة، في مجموع الأمة من يعمل هذه المساوئ؟ وأن هذا الفارق كل الأخلاق المنكرة والأعمال السيئة من جميع الأمة. نعم، لأن بردها تتبين الأشياء، فإن الشريعة جاءت في مقابل ذلك بالكمال والثناء. وسبق لنا أن الصحابة رضي الله عنهم سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال تعجب، من الأمم؟ فقال قالوا هل هم اليهود والنصارى؟ قال فمن. وسبق لنا في حديث ثوبان أن الله سبحانه وتعالى سوى للنبي عليه الصلاة والسلام الأرض ورأى مشارقها ومغاربها، وقلنا إن في هذا الزوي أو في هذا الزي، نقول الزي ولا الزوي؟ زي ما تقولون في ضوء، في زوى زي هذا الخير، لكن يقال زي. وشوى زيا ولا شويا؟ شوى هذا لغة العامة، يقال شيا. نعم، طيب إذا نقول في هذا الزي آية من آيات الله وآية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وسبق هل هذا الزي حقيقي بمعنى أن الأرض صنعت، أو هذا على طريق التصوير، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام زيد في نظره وبصره حتى عبر جميع مشارق الأرض ومغاربها؟ فقلنا الأفرض أن الزي الأرض، وليس معناه أن بصر الرسول عليه الصلاة والسلام زي. نعم، ونحن نقول بهذا ولا نقول كيف وكيف، لأن هذا من أمور الغيب. وقول سبق أيضا أن هذه الأمة ذات وملكها ما زوي للرسول صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنها ذات سيطرة على ما زوي للنبي صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا أيضا أن هو تلك الزي الأحمر والأبيض. الأحمر كنز من؟ والأبيض؟ نعم، قال نبدأ عن ذلك الجديد، وإن سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعام. هذا مما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه، أن لا يهلك الأمة بسنة بعامة. أجرى في الأصل، وفي رواية في بعض النسخ أن لا يهلكها بسنة عامة، والسنة بمعنى الجد والصح، والجد والصح يهلك ويدمج. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلها عليهم كفني يوسف. وقال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. وقوله بسنة أي بجد وقحط وعامة أي عموما فعمه أن يعهري دعوة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. لا يسلط عليهم عدوا هو العدو ضد الوليد وهو المعادي المبغض الحاقد وعدو المسلمين هم الكفار. ولهذا قال من سوى أنفسهم نعم فيستبيح بيضتهم. ايش معنى يستبيح؟ اي يستحل. والبيضة ما يجعل على الرأس وقاية من السهام. والمراد يظهر عليهم ويغلبهم يظهر عليهم ويغلبهم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. إني لقضيت يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. قوله تعالى إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد اعلم أن قضاء الله نوعان: قضاء شرعي وقضاء كوني. فالقضاء الشرعي قد يرد قد يرد من يرده؟ الكفار رسل الكفار ولا يقبلونه. والقضاء الكوني لا يرد. قضاء الكوني لا يرد ولا بد أن ينقل. وكلا القضاءين قضاء بالحق. وقد جمع هنا قوله تعالى والله يقضي بالحق يقضي بالحق. مثال القضاء الشرعي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا القضاء يا جماعة الشرع، لأنه لو كان كونيا لكان كل الناس لا يعبدون إلا الله، لكنه قضاء شرعي. وقوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن بالأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذا قضاء كون، لأن الله لا يقضي شرعا بالفساد لكنه يقضي به كونا وإن كان يطلبه سبحانه وتعالى. إن الله لا يحب الفساد ولا المفسدين. وعلى هذا فقوله تعالى هنا في الحديث القدسي إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، المراد ما؟ الكون. ما أحد يستطيع أن يرده مهما كان من الكفر والسوق والفجور، فإنه لا يستطيع أن يرد قضاء الله. ولهذا يجعلون قضاء الله نافلا على أكثر الناس عتوا واستكبارا. نفذ على فرعون فأغرق إن الذي كان يفتخر به، ونفذ على طاغيت بني آدم فأهلكهم الله ودمرهم. إن إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وفي هذا من تمام سلطان الله عز وجل وكمال ربوبيته ما هو ظاهر، لأنه ما من ملك سوى الله عز وجل إلا يمكن أن يرد ما قضى به إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لكمال سلطانه وتمام ربوبيته سبحانه وتعالى. واعلم أن قضاء الله كمشيئته مقرون بالحكمة فهو لا يقضي قضاء إلا والحكمة تقتضي، كما لا يشاء شيئا إلا والحكمة تقتضي. وتدبر قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يتبين لك أنه لا يشاء شيئا إلا عن علم وحكمة. سبحان الله العظيم. ليس مجرد المشيئة، خلافا لمن أنكر حكمة الله من الجهلية وغيره، وقال إن الله لا حكمة له وإنما يفعل الأشياء لمجرد مشيئة، فجعلوا على زعمهم جعل المخلوقين أكمل تصرف من الله، لأن كل آخر أحمد كتب قول لا الآن فرو. وقلنا إن قولها يستلزم يستلزم أن من المخلوقين من هو أكمل تفرق من الله عز وجل، لأن كل عاقل من المخلوقين ما تفرق لا بحكمة، ولهذا الذي يتفرق بالصفة ما لا يسمع به يحشر عليه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فنحن نقول إن الله جل وعلا لا يفعل شيئا ولا يحكم بشيء إلا لحكمة، ولكن هل يلزم من الحكمة أن نحيط بها علما؟ لا، لأننا أكثر من أن نحيط علما بكل حكم الله عز وجل. صحيح أن بعض الأشياء نعرف حكمتها، ولكن كثيرا من الأشياء نعرفها. هذا الركوع عن إدراكه. قال إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. نعم كله أن نحن بها لا ما نحن بكل الحكم، لكن نعرفها ومنها ما لا نعرفه إطلاقا. وزمان ما كنا نحن بكل الحكم. طيب فهذا ندرك إن هذا الحكمة منه، ولكن لازم معنى ذلك إنما أدركناه من الحكمة فهو كل الحكم، قد يكون هناك حكم أخرى ما ندري عنها أيضا، لكن إن حتى ما يبدو لنا من بعض الأشياء. وقوله إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، المقصود من هذه الجملة قبل أن يبين الله عز وجل ما قال فيه، المقصود من ذلك هو بيان أن من الأشياء التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يعطى الجسد، حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ولا يعطى إياه. لماذا؟ لأن الله قضى بعلمه وحكمته كذا، ولا يمكن أن يرد ما قضاه الله عز وجل. فهذا هو الفائدة من تقرير هذه الجملة، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. نعم لا ما نقول قد يكون دعاء سببا للقضاء، يعني قد يتوقف القضاء على دعائك، فإن كل القضاء أو أكثر القضاء له أسباب. دخول الجنة ما يمكن إلا بسبب، يترتب دخول الجنة ويتوقف على العمل الصالح، فلا بد من عمل صالح. كذلك حصول المطلوب قد يكون الله عز وجل منعه حتى تسأل، لكن من الأشياء ما لا تقبل الحكمة وجودها، فحينئذ يجاز الداعي لما هو أكمل ولا يؤخر له ويدخر عند الله عز وجل، ولا يصرف عنه من السوء ما هو أعظم. هنا ربما إذا لم يجب، إذا كان الدعاء كامل في شروط القبول ولا شفي، فإنه يجزم بأنه اتصل له. قال وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة. يا صحيح ألا أريكم بسنة بعامة، هذا واحد. وثانيا وأن لا أسلط عليهم عدوا من أنفسهم من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأبطالها حتى يكون أجد هذه الإجابة أجدت حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويفتي بعضهم بعضا. فإذا وقع ذلك منهم فقد يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فكان إجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الجملة الأولى بدون استثناء، وفي الجملة الثانية باستثناء حتى يكون بعضهم، وهذا هو الحكمة من تقديم الجملة الأولى وهي إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فصارت إجابة الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام في الجملة الثانية مقيدة. هذه من نعمة الله عز وجل أن هذه الأمة لن تهلك بسنة بعامة أبدا، كل من يدين بدين الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لن يهلك، وإن هلك قوم في جهة بسنة فإنه لا يهلك الآخرون. أما الجملة الثانية فيقول إنه لا يخلق عليهم عدو من أنفسهم إلا إذا صار بعضهم يقتل بعضا ويفتي بعضهم بعضا، وهذا وقع كما أجاب الله عز وجل. فالأمة الإسلامية إن كانت أمة واحدة عونا على الحق عونا بالحق ضد الباطل كانوا أمة مهيئة، ما أحد يجرؤ على أن يتسلط عليهم، ولما تفرقت وصار بعضهم يهلك بعضا ويأتي بعضهم بعضا سلط عليهم عدو من أنفسهم من سوى أنفسهم. وأعظم من سلط فيما أعلم التفار، إن التفار سلطوا على المسلمين تسليطا لا نظير له. ماذا صنعوا؟ قتلوا الخليفة، ويقال إنهم قتلوا في بغداد وحدها في يوم واحد أكثر من 500 عام، وهذا فن عظيم في الإسلام. والكتب الإسلامية وضعوها في جبلة والعياذ بالله وجعلوها جسرا يطؤونه بأقدامه ويفسدها لمن؟ لأنها تفسد المداد الذي ينحى. وكانوا يأتون إلى الحوامل والعياذ بالله ويكبرون بطنها ويخرجون أولادها يتحركون أمامها ويقتلونها وهي حية شاعر ثم تموت. وكان واحد منهم يقول ابن العزيز في النهاية يقول إني كنت مضى علي حين وأنا أقدم رجلا وأخر أخرى، هل أذكر هذا الصريح الأسود المظلم؟ وما قال أسود المظلم لكن أنا أقول هذا المفجع العظيم أو لا أذكره، ثم بدا لي أن أذكره حفظا للتاريخ فذكره. لكن كان يقول إن المسلمين أصيبوا بذل عظيم حتى إن الواحد من السفر يدخل أصدقاء السكة الطيبة الصغيرة ويقول لأهل البيت اخرج، ثم يقول ضعوا حجرا، ثم يقول لواحد اجعل ضعفك على هذا الحجر ويقول لأخيه اضربه بالحجر ويرد ضعفه بين حجرين، وذاك الرجل يتفرج التفري. وهذا أمر عظيم من الله عز وجل تسليط، لأنهم كانوا يقتل بعضهم بعضا ويسقي بعضهم بعضا، وفي هذا دليل على تحريم القتال بين المسلمين وإهلاك بعضهم بعضا وسقي بعضهم بعضا، وأنه يجب أن يكون أمة واحدة حتى وقاهدتهم بين الناس وخشاهم الأمم. طيب إذن ما هو الشاهد في هذا الحديث الترجمة؟ ورأى البقاني في صحيح وزاد وإنا أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا وقع المخطئ لم يرفع إلى يوم القيامة. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما يخاف على الأمة إلا الأئمة المضلين. الأئمة جمع إمام، والإمام قد يكون إماما في الخير وقد يكون إماما في الشر. قال الله تعالى عن آل فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقال تعالى في آية الخير: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي هذا الحديث من النوع الأول والثاني. الأول: الأئمة المضلين الذين يوقعون الناس في الضلال. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم إن هذا أعظم ما يخاف على الأمة، أن يوجد أئمة مضلون. وهذا الذي أضل الناس الأئمة المضلون والعياذ بالله يكون رجلا إماما فردا، كرؤساء الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن كانوا أئمة لكنهم يضلون الناس والعياذ بالله. وحضر تفرق الأمة بسبب هؤلاء الأئمة، فإن الشر والفساد من الله العافية. وقوله عليه الصلاة والسلام: الأئمة المضلين، يراد به أئمة الذين يقودون الناس بالشر، والأئمة الذين يقودون الناس بالطهر والسلطان، ويشمل الحكام الفاسدين.